الدرس 89. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ولوجوب الإجابة شروط ألا يخص بها الأغنياء دون الفقراء، وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم 3 أيام فدعاه في اليوم الثاني لم تجب، أو في الثالث كرهت إجابته، وألا يحضره لخوف منه أو طمعا في جاهه، وألا يكون ثم من يتأذى أو لا تليق به مجالسته، ولا منكر من زمر وخمر وفرش حرير وصور حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة وستر أو ثوب مكتوب عليه منكر وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في حضور وليمة العرس، فبعدما ذكر الحكم، حكم الإجابة لوليمة العرس، وأنه يعني تلزم الإجابة، لكن لا تلزم الإجابة إلا بشروط، يعني وجوب الإجابة يتقيد بهذه الشروط. إذا وجدت الشروط تلزم الإجابة، إذا فقدت لا تلزم الإجابة. فقال: ولوجوب الإجابة شروط. لوجوب إجابة الوليمة، أي وليمة العرس، يعني الحضور. أحدها ألا يخص بها الأغنياء، يعني لا يخص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء، وإنما يجعل هذه الدعوة عامة للأغنياء وللفقراء. وطبعا يستحب التعميم بالدعوة إذا أمكنه أن يدعو الجميع، يعني له أقرباء، له عشيرة، إذا كان يمكنه أن يدعوهم كلهم فالأفضل أن يدعوهم كلهم، أو جيرانه، يعني أيضا يعم الجيران، أو أصدقاءه، أو أهل صنعته أو حرفته. والشرط الثاني أن يدعوه، يعني يدعو هذا الشخص في اليوم الأول، يعني إذا كان عمل الدعوة أو الوليمة في اليوم الأول تكون الدعوة في اليوم الأول. أما إذا أولم أكثر من يوم، كأن أولم مثلا 3 أيام، فإن أولم 3 يعني 3 أيام، فهو الحضور يكون في اليوم الأول، يكون في اليوم الأول، وإن أولم أكثر من يوم لا يلزمه الحضور في الأيام الأخرى، يلزمه أن يحضر في اليوم الأول فقط. فإن أولم 3 أيام فأكثر فدعاه يعني في اليوم الثاني لم يلزمه الحضور، لم يلزمه الحضور. وإن دعاه في اليوم الثالث كرهت الإجابة، يعني في اليوم الثالث يكره له أن يحضر، طبعا هذا إذا حضر هو في اليوم الأول. نعم. والشرط الثالث ألا يحضره لخوف منه، يعني الداعي لا يحضر المدعو لأجل خوف منه، من المدعو يعني، وإنما يدعوه للتقرب وللتودد، أو وكذلك ألا يدعوه لطمع في جاهه، لخوف منه أو لطمع في جاهه، أو مثلا حتى يعينه على أمر باطل، يعني يشترط أن تنتفي هذه المقاصد، وإنما تكون الدعوة من أجل التقرب والمودة. والشرط الرابع ألا يكون ثم من يتأذى به، من يتأذى به المدعو، يعني الشخص المدعو يتأذى، يعني لو حضر يتأذى بهذا الشخص الموجود في هذه الدعوة، كان يعني أو لا يليق به مجالسته، يعني كان من الأراذل يقبح لمثل هذا المدعو أن يجلس مع مثل هذا الشخص، فهنا لا يجب الحضور إذا كان هناك من يتأذى به. وأن لا يكون هناك منكر، لا يكون هناك في الوليمة منكر، قال من زمر وخمر وفرش من حرير، طبعا الحرير إذا كانت طبعا الكلام في حق الرجال بالنسبة لفرش الحرير، لأن الرجل لا يجوز له أن يجلس على فراش حرير، وكذلك صور حيوان منقوشة على سقف أو جدار أو وساد أو وسادة منصوبة أو ستر أو ثوب، يعني كل هذه إذا وجدت هذه المنكرات لا يجب عليه الإجابة. والزمر كذلك هو مثل آلات اللهو، العود وغيره من الموسيقى، إذا كان مثل هذا موجود لا يلزمه الحضور. نعم. قال: فإن كان المنكر يزول بحضوره، أو كانت الصور على الأرض في بساط أو مخدة يتكئ عليها أو مقطوعة الرأس أو صور الشجر، فليحضر. إذن هنا هذا استثناء يعني من عدم الحضور في حال وجود المنكر. قال: إن كان المنكر يزول بحضوره، يعني لو حضر هذا الشخص المدعو يتركون هذا المنكر، ويمكنه إزالة هذا المنكر، فهنا يلزمه الحضور، لأن إنكار المنكر وإزالة المنكر واجبة، فبما أنها تزول بحضوره إذن يجب عليه الحضور. أو كانت الصور على الأرض في بساط أو مخدة يتكأ عليها، يعني كانت الصورة ممتهنة على الأرض، بمعنى توطأ وتداس وتمتهن، فهنا هذا أيضا لا ينفي وجوب الحضور، لأن الصورة هنا ليست معظمة وإنما هي ممتهنة وتداس وتوطأ، فلا يضر وجودها. أو كانت الصورة مقطوعة الرأس، كانت مقطوعة الرأس، يعني لأنها صارت هنا مثل الصور التي لا روح فيها. أو صور الشجر، يعني كانت صورة أشجار، هذه لا تضر مثل هذه الصور، ويلزمه الحضور ولا يعتبر ذلك عذرا. نعم. قال: ولا يكره نثر السكر ونحوه في الإملاكات، بل هو خلاف الأولى، والتقاطه أيضا خلاف الأولى. نعم. ولا يكره نثر السكر ونحوه في الإملاكات، إملاكات يعني جمع إملاك، والناس يقولون ملكة، يعني هي عند عقد القران أو إبرام عقد الزواج، ربما يعني للفرح ينثرون السكر ونحوه. قال: هذا لا يكره، بل هو خلاف الأولى، خلاف الأولى ليس مكروها، والتقاطه أيضا خلاف الأولى، يعني الأفضل للإنسان أن لا يلتقط ذلك، لأن يعني التقاطه فيه دناءة. نعم. قال: باب معاشرة الأزواج. يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف، وبذل ما يلزمه من غير مطل ولا إظهار كراهة. نعم. هنا انتقل إلى باب جديد، وهو باب معاشرة الأزواج، وبعضهم يعبر بكتاب القسم والنشوز، القسم والنشوز، وهنا عبر المصنف بالمعاشرة، باب معاشرة الأزواج، وهو يعني يدخل فيه القسم ويدخل فيه أحكام النشوز أيضا. والمراد بالمعاشرة بيان ما على كل واحد من الزوجين اتجاه الآخر، فقال يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف، للأمر به في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وبذل ما يلزمه من غير مطل ولا إظهار كراهة. يعني يلزم كلا من الزوجين أن يبذل ما يلزمه تجاه الآخر من غير مطل، يعني من غير تأخير ومن غير تسويف. فالزوج يبذل ما يجب عليه من النفقة والقسم، وكذلك المرأة تسلم نفسها لزوجها وتطيعه من غير مطل ومن غير تسويف ومن غير إظهار كراهة، يعني يدفعه وهو يعني مع الرضا، ولا يظهر الكراهة عندما يدفع هذا الحق لصاحبه. نعم. قال ويحرم على الرجل أن يسكن زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما. نعم، يعني إذا كان عنده أكثر من زوجة لا يجوز له أن يسكن زوجتين في مسكن واحد، لا يجوز أن يسكن زوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا برضاهما. يعني إذا رضينا بأن يعني يجتمعن في سكنة واحدة هذا يجوز، أما إذا لم ترضى أن تسكن يعني مع أخرى فلا يجوز له أن يعني يجبرها على ذلك، يحرم عليه ذلك، لأنه يعني اجتماع الزوجتين في مسكن واحد يؤدي إلى الشجار والمخاصمة وتشويش الحياة والعشرة، فالأفضل أن تكون أو يجب أن تكون كل واحدة مستقلة بمسكن بنفسها، لكن إن رضينا بالاجتماع فهذا حقهن ولهن ذلك. طبعا إذا كان عنده بيت مثلا مؤلف من أدوار، دور أول دور ثاني وهكذا، وكان كل دور مثلا مستقلا بمرافقه، يعني مدخله مستقل وله مطبخ وحمام وكذا مستقل عن الآخر، هذا له أن يسكن يعني في الدور الأسفل في الأعلى في كذا، يسكن واحدة في الأسفل واحدة في الدور الأول واحدة في الثاني وهكذا، إذا كان ما هو مرتبط ببعضه، يعني كل دور يعتبر مستقلا. نعم. قال وله أن يمنعها من الخروج من منزله، فإن مات لها قريب استحب أن يأذن لها في الخروج. نعم. وله يعني للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل من منزله، له أن يمنعها ويجب عليه أن تطيعه في ذلك. وفي حديث رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا أن تخرج وهو كاره، يعني لا يحل لها أيضا أن تخرج من بيت زوجها وهو كاره لخروجها. طبعا هذا إذا كان الزوج ينفق عليها ويلبي لها احتياجاتها، أما إذا كان الزوج معسرا ولا ينفق عليها فبهذه الحالة هي يعني حتى يثبت لها حق الفسخ، لكن إذا لم ترد الفسخ وإنما أرادت الخروج من أجل أن تتكسب وتنفق على نفسها فلها الخروج عند ذلك، وليس له أن يمنعها. فإن مات لها قريب يستحب أن يأذن لها في الخروج، يعني لا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب أن يأذن إذا مات قريب لزوجته، يستحب له أن يأذن لها أن تذهب وتحضر وتشارك في العزاء. نعم. قال ومن له نساء لا يجب عليه أن يقسم لهن، بل له الإعراض عنهن بلا إثم، وليس له أن يبتدئ المبيت عند إحداهن إلا بالقرعة، فإن بات عند واحدة منهن لزمه المبيت عند الباقيات بقدره. نعم. ومن له نساء يعني متعددات اثنان أو أكثر لا يجب عليه أن يقسم لهن يعني ابتداء، بل له الإعراض عن الجميع، له أن يعرض عنهن ولا يبيت عند واحدة منهن بلا إثم، وليس عليه إثم في ذلك. لكن طبعا يسن له أن لا يعطلهن، يسن له أن يبيت عندهن من أجل الإحصان، لأن عدم المبيت يضر بهن وربما يؤدي إلى الوقوع في الفجور. وكذلك حتى لو كانت زوجة واحدة يسن له أن لا يعطلها يعني من المبيت، وأدنى الدرجات أن لا يتركها يعني أكثر من 4 ليالي، لأنه الرجل إذا كان عنده 4 زوجات وقسم لكل واحدة ليلة، يعني الليلة الرابعة يأتيها الدور، فيستحب له ذلك ولا يجب. وإذا أراد القسم بين الزوجات فليس له أن يبتدئ المبيت عند إحداهن إلا بقرعة، يعني ابتداء يبيت عند من؟ يجب عليه أن يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها تكون هي صاحبة الليلة. هذا إذا كنا 2، إذا كنا 3 أجر القرعة، خرجت قرعة واحدة بات عندها ثم في اليوم الثاني يقرع بين الباقيات. نعم. فإن بات عند واحدة منهن لزمه المبيت عند الباقي بقدره، بقدر ما بات عند هذه. إذا بات عندها ليلة يبيتها ليلة، إذا بات ليلتين يبيت ليلتين، بات 3 يبيت عند الأخرى 3. نعم. قال: فإذا أراد القسم أقرع، فمن خرجت قرعتها قدمها. نعم. طبعا هنا القرعة أو الرضا بين الزوجات، عند التراضي إذا رضينا بأن يبيت عند فلانة له ذلك من غير قرعة، إما القرعة أو الرضا. فإذا أراد القسم بينهن أقرع أجر القرعة، فمن خرجت قرعتها قدمها، يعني قدمها في المبيت وفي الابتداء. نعم. قال: فإذا أراد القسم أقرع، فمن خرجت قرعتها قدمها، ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء. نعم. إذن القسم كذلك يكون للمرأة الحائض والنفساء والرتقاء، يعني وللمريضة التي لا تحتمل الوطأ، لأن القسم المدار على المبيت، المقصود منه المبيت وليس المقصود منه الوطأ. نعم. المقصود المبيت من أجل إذهاب الإيحاش وحصول الأنس، من أجل حصول الأنس، فهو هذا المقصد من القسم، حصول الأنس، والأنس يحصل بالمبيت. فالحائض كذلك تحتاج إلى أنس ولو كانت يعني محرمة عليه من حيث الوطأ، لا يجوز له أن يطأها، وكذلك النفساء، فلا يعني يتركها من القسم، بل يقسم لها ويبيت عندها ليلتها. كذلك المريضة يعني التي لا تحتمل الوطأ، والرتقاء كذلك، ومثلها القرناء أيضا. نعم. قال: فإن كان معه حرة وأمة قسم للحرة مثل ما للأمة مرتين. نعم. يعني القسم كذلك يكون للأمة، يعني إذا كان متزوجا من حرة ومن أمة، طبعا هو يتصور ذلك أنه كان قد تزوج بأمة بشروطها، يعني كان معسرا بمهر حرة ومعسرا بثمن أمة، الشروط التي تقدمت في الزواج من الأمة، فتزوج من أمة بشروطها ثم بعد ذلك تزوج من حرة، فالأمة هنا أيضا يقسم لها، لكنها تكون على النصف من الحرة، تكون نصف الحر، إذا قسم لها ليلة يكون للحرة ليلتان. نعم. قال: وأقل القسم ليلة، ويتبعها يوم قبلها أو بعدها، وأكثره 3 أيام، ولا يزاد على ذلك. نعم، أقل القسم ليلة، يعني لا يجوز أن يكون أقل من ليلة، لا تتبعض الليلة أو جزء من ليلة اليوم ثم يكملها من ليلة أخرى، بل ليلة متصلة. إيه نعم، هذا هو أقل القسم. ويتبعها يوم قبلها أو بعدها، إما أن الليلة ثم اليوم الذي يأتي بعدها، أو النهار اليوم الذي قبلها والليلة، إما أن يكون هذا اليوم قبلها أو بعدها، يعني 24 ساعة. وأكثره 3 أيام، أكثر القسم يعني نوبات القسم تكون الأكثر 3 أيام، 3 أيام، ولا يزاد على ذلك، يعني لا يجوز أن يزيد على أكثر من 3 أيام. لكن لو تراضينا على الأكثر، الزوجات فيما بينهن، يعني هذا حقهن ولهن ذلك. نعم. قال: وعماد القسم الليل، والنهار تابع لمن معيشته بالنهار، فإن كانت معيشته بالليل كالحارس فعماد قسمه بالنهار. نعم، وعماد القسم الليل، يعني الأصل في القسم في المبيت عند الزوجة هو الليل، هو الأصل، لأن الليل هو يعني محلا للسكون والراحة والنوم، والنهار تابع، النهار تابع، هذا لمن معيشته بالنهار، يعني الذي اكتسابه وعمله يكون في النهار ويستريح في الليل، لأن هنا النهار هو يعني وقت التردد، وقت المعاش وقضاء المصالح، والليل هو محلا للسكون والنوم والراحة. أما إذا كان العكس كالحارس، قال: فإن كانت معيشته بالليل كالحارس الذي يحرس ليلا ويستريح ويقعد في النهار، فعماد قسمه النهار، يعني في حقه النهار صار كالليل، عماد قسمه يعني الأصل في قسمه النهار، والليل يكون تبعا. نعم. قال: ولا يجب عليه وطء، لكن تندب التسوية بينهن فيه. نعم. وفي سائر الاستمتاعات. نعم. ولا يجب على الزوج الوطء، لا نوجب عليه أن يطأ، يعني في حال القسم بين الزوجات لا نوجب إذا وطئ هذه أن يطأ الأخرى، لا نوجب عليه ذلك، لأن الوطأ يعني يتعلق بالنشاط والقوة، فهذا أمر قد لا يملكه، لا يتمكن منه، يعني الشهوة والميل، وهذا لا يعني يتحكم به الإنسان حتى نوجب عليه التسوية بين الزوجات في الوطء، قد لا يتأتى له ذلك، لكن يندب التسوية بينهن فيه، يندب له أن يسوي بين زوجاته حتى في الوطء، هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. وكذلك في سائر الاستمتاعات، يعني لا نوجب عليه التسوية بالوطء ولا بالاستمتاعات الأخرى، وإنما يندب له ذلك، لأنه أكمل في العدل، ولا نوجبه عليه، لأنه يتعلق بالميل والقدرة، وقد لا يعني يستطيع ذلك. نعم. قال: وإن أراد أن يسافر بامرأة منهن لم يجز إلا بالقرعة، فإن سافر بقرعة لم يقضي للمقيمة، وإن سافر بها بغير قرعة أثم ولزمه القضاء. نعم. إذا أراد الزوج أن يسافر بامرأة منهن، يعني عنده طبعا أكثر من زوجة، وأراد أن يسافر بواحدة منهن، لم يجز له أن يسافر بها إلا بقرعة، يقرع بين زوجاته، فمن خرجت قرعتها سافر بها. فإن سافر بقرعة لم يقض للمقيمة، خرجت قرعتها وسافر بها فلا يقضي للمقيمة مدة السفر، لا يقضي لها مدة السفر. وإن سافر بها بلا قرعة أثم ولزمه القضاء. إن سافر من غير أن يجري قرعة بينهن يأثم في ذلك بهذا السفر ويلزمه القضاء للأخرى، يعني يقضي لها مدة السفر. نعم. قال: ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوج جاز. نعم، طبعا هذا أيضا عند المشاحة، أما سفر القرعة يعني لو رضيت إحدى رضيت الزوجات الباقيات بأن يسافر بفلانة خلاص ليس عليه شيء، القرعة عند التنازع. نعم. ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوج جازة، يجوز. واحدة تنازلت بليلتها لأخرى يجوز ذلك طبعا، ولا يعني يجب على الزوج القبول، إذا كان برضا الزوج يجوز، أما إذا كان غير راضي فله أن يبيت عندها. نعم. مثل سودة رضي الله عنها، يعني وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. قال: وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن، فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع. نعم. وإن وهبته للزوج جعله لمن شاء منهن، يعني وهبت حقها في المبيت للزوج، قالت أنت حر اجعله حيث شئت، فبهذه الحالة الزوج له أن يجعل هذه الليلة لمن شاء من زوجاته. فإن رجعت في الهبة، تراجعت بعدما وهبت، قالت أنا متنازل عن ليلتي أو عن حقي في المبيت لفلانة، ثم بعد ذلك رجعت، يجوز لها أن ترجع، يجوز. فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع، يعني من وقت رجوعها في الهبة ترجع إلى حقها وإلى دورها. نعم. قال: ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغل، فإن دخل بالنهار لحاجة أو بالليل لضرورة جاز، وإلا فلا، وإن أقام لزمه القضاء. نعم. يعني في حال القسم لا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى، هو يعني الليلة لهذه وكان عندها، لا يجوز له أن يذهب إلى الأخرى في نوبة هذه بلا شغل، لكن إذا كان هناك ضرورة أو كان هناك حاجة للدخول فليدخل، كأن كانت مريضة مثلا تحتاج إلى علاج أو تحتاج إلى فأتى لها بعلاج أو تحتاج إلى طعام فأتى به، فهذا لا يضر. فإن دخل بالنهار لحاجة أو بالليل لضرورة جازة، يعني الدخول بالنهار تجوزه الحاجة، طبعا الحاجة أخف من الضرورة، أما في الليل لا يجوز له إلا لضرورة. نعم. فالضرورة مثل مرض مخوف، يعني قد تموت من هذا المرض، فجاز له أن يدخل في نوبة هذه، يدخل إلى هذه. وإلا فلا، يعني إن لم تكن هناك حاجة لا يجوز له الدخول في النهار على غير ذات النوبة، أو لم تكن هناك ضرورة لا يجوز له الدخول عليها في الليل. نعم. فإن أقام لزمه القضاء، يعني هل الوقت هذا الذي يدخل فيه على الأخرى يقضي لصاحبة النوبة. نعم. قال: متعبة هذه، ها يعني متعب، أمر ما هو سهل، لأنه هذا حقوق العباد، حقوق العباد مبنية على المشاحة، ما في تنازل. نعم. قال: وإن تزوج جديدة وعنده غيرها قطع الدور للجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولم يقضي، وإن كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي، وبين أن يقسم ثلاثا ولا يقضي. نعم. وإن تزوج جديدة وعنده غيرها، يعني زوجة غيرها، قطع الدور للجديدة، قطع الدور للجديدة يعني يبيت عندها، فإن كانت بكرا هذه الجديدة أقام عندها سبعا ولا يقضي، يقيم عندها سبع ليالي ولا يقضي للباقيات، هذا حق لها. وإن كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي أو ثلاثا ولا يقضي، يخير. إن أقام عند الثيب سبعا يلزمه القضاء للباقيات، إن أقام، أو يقيم ثلاثا، ثلاث ليالي ولا يقضي للباقيات. طبعا هنا القضاء يقضي ما زاد على الثلاث، هو الثلاث من حق الثيب، فإن زاد إلى سبع فبهذه الحالة يقضي ما زاده. نعم. قال: ويندب له أن يخيرها بينهما، فإن أقام سبعا بطلبها قضى السبعة، أو بدونه قضى أربعا فقط. ويندب أن يخيرها يعني يخير الثيب، يخيرها بين الثلاثة بلا قضاء، وبين السبعة يبيت عندها سبع ليالي ويقضي ما زاد للباقيات، يخيرها. فإن أقام سبعا بطلبها، هي طلبت منه أن يبيت عندها سبعا، قضى السبعة يعني يقضيها كلها، يقضيها كلها، لأن هي هنا يعني كأنها يعني تعسفت في الحق، يعني طلبت غير حق. وهذا أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حيث قال لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، يعني للقسم بينهن. فإن أقام سبعا بطلبها قضى السبعة، أو بدونه، بدون طلبها، لم تطلب منه ذلك وإنما هو بات عندها سبعا، قضى أربعة فقط، يعني ما زاد، الثلاث حقها والزيادة يقضيها. نعم. قال: وله الخروج نهارا لقضاء الحاجات والحقوق. نعم. وله الخروج يعني للزوج أن يخرج في النهار، يعني من بيت الزوجة، ولو كانت هي صاحبة النوبة وصاحبة الدور، من أجل قضاء الحاجات وأداء الحقوق، وكذلك من أجل التكسب وأمور المعاش. نعم. قال: ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن، ويندب أن لا يعطلهن من الوطئ، وأن يسوي بينهن فيه. نعم. إذن القسم يجب في حق الزوجات، يجب في حق الزوجات، حتى لو كانت أمة، تقدم معنا أنه لو كان عنده حرة وأمة يقسم بينهن، لكن الأمة يكون لها ليلة والحرة لها ليلة ضعفها. أما إذا كان عنده ملك يمين، يعني يملك جواري أكثر من واحدة، فلا يلزمه أن يقسم لهن لملك اليمين، لكن يندب له أن لا يعطلهن من الوطئ، يعني حتى لا يعني يوحشها، أو حتى لا ربما يؤدي ذلك إلى وقوعها في الفاحشة. نعم. ويندب أن يسوي بينهن، يعني حتى بالنسبة للإماء ملك اليمين يندب له التسوية بينهن في المبيت. نعم. وإذا رأى من المرأة أمارات النشوز وعظها بالكلام، وإن صرحت بالنشوز هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا ينهر دما سواء نشزت مرة أو تكررت منها، وقيل لا يضربها إلا إذا تكرر نشوزها. نعم، هذا شروع في القسم الثاني، وهو قسم يعني ما يتعلق بالنشوز، ما يتعلق بالنشوز، يعني النشوز بمعنى نشوز المرأة عدم طاعتها أو نفورها من زوجها. فقال وإذا ظهر أمارات النشوز وعظها، وعظها بالكلام، يعني إذا شاف منها يعني صارت تعصيه بعدما كانت تطيع أو تتكلم معه بكلام خشن بعدما كانت يعني تليل له الكلام، أو كان يدعوها إلى فراشه فترفض أن تجيبه، هذه من علامات النشوز. وعظها بالكلام يعني بلا هجر ولا ضرب، وإنما يقول لها اتق الله وأنا لي حق عليك ونحو ذلك، وخاف الله واحذر العقوبة واحذر المعصية، ويبين لها أيضا أن النشوز يسقط نفقتها، يعني المرأة الناشز لا تجب لها النفقة، ويسقط أيضا القسم، لا يلزمه أن يبيت عندها. فيوعظها بالكلام لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هنا إذا ظهرت علامات يعني لم تصرح بالنشوز، وإنما علامات النشوز صارت تظهر منها، فإن صرحت له بالنشوز تصريحا، دعاها إلى فراشه فرفضت وامتنعت من غير أن يكون هناك عذر، هجرها في الفراش، يعني ينتقل من الوعظ بالكلام إلى الهجر، والهجر يكون في الفراش، يعني لا يضاجعها في الفراش، لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع، هذا إذا لم تنفع الموعظة دون الكلام، يعني لا يهجرها في الكلام وإنما يكلمها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح، يعني إذا لم ينفع الهجر وعظها فلم تنفع الموعظة، انتقل إلى الهجر في الفراش، لا يضاجعها، لا ينام في فراشها، لم يجد ذلك نفعا، ينتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي الضرب. لكن الضرب هنا ليس المقصود منه الإيذاء، إنما المقصود منه الإهانة والتوبيخ، فيضربها ضربا غير مبرح، لقوله تعالى واضربوهن، وهذا الضرب يكون ضربا غير مبرح، يعني ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا يهريق دما. إذن هكذا يكون التدرج في معالجة النشوز، نشوز الزوجة. في البداية يعظها موعظة بالكلام، اتق الله، خاف الله، لي حق عليك ونحو ذلك، لم ينفع انتقل إلى الهجر، والهجر يكون في الفراش لا يضاجعها، لم ينفع أيضا هذا ينتقل إلى الوسيلة الثالثة وهي وسيلة الضرب غير المبرح. طبعا يتوقع أيضا بالضرب يتوقع الوجه، يعني لا، لأنه لا يجوز له أن يضرب على الوجه، وإنما بعصا، يعني بشيء خفيف أو بالسواك مثلا، لأن الغاية منه كما قلنا التوبيخ، وليس الغاية منه يعني الإيذاء الجسدي، وإنما المقصود منه الإيذاء النفسي حتى ترتدع وتعود إلى طاعته. نعم. قال باب النفقات. هنا لا، نحن نقف هنا. قال سواء نشزت مرة أو تكرر. نعم قرأت. إيه قرأتها. إيه؟ يعني سواء كان النشوز مرة واحدة أو تكرر منها النشوز مرات، يعني هذا بالنسبة للضرب. وقيل لا يضربها إلا إذا تكرر نشوزها، يعني لكن هو الصحيح أن له أن يضربها ضربا غير مبرح حتى لو لم يتكرر منها هذا النشوز. هذا قول ضعيف أنه إذا تكرر يجوز له الضرب، أما إذا لم يتكرر النشوز لا يجوز. طبعا هذا على القول الضعيف. طبعا هنا المرأة في نشوزها، لو مثلا الزوج منعها حقا لها، يعني هي لها حقوق عنده، يعني منعها من القسم ومنعها من النفقة، لم ينفق عليها، وبهذه الحالة لها أن تطالب بحقوقها. وربما يعني إذا كانت يعني لا بل لها حتى أن تطلب في حال عدم النفقة عليها، لها أن تطالب بالفسخ إذا امتنع من الإنفاق عليه، لها أن تطالب بفسخ النكاح. ليس فقط يعني هنا إذا كان النشوز من غير عذر، من غير، أما كانت إذا كانت معذورة كان لا يعطيها حقوقها، أو كانت هي معذورة في قضية الفراش مريضة فيدعوها وهي مريضة لا تحتمل، هذا من حقها وليس له يعني أن يقيم عليها أحكام النشوز في هذه الحالة. طبعا هنا بالنسبة لأحكام النشوز بعد استخدام وسائل التأديب من الوعظ والهجر والضرب، كل هذه الوسائل لم تجدي بين الزوجين واشتد الشقاق والنزاع بين الزوجين، فبهذه الحالة يلجأ إلى التحكيم، حكم من أهلها وحكم من أهله يقومون يعني لإصلاح وفض الخصومة والنزاع بينهما. فإذا توصلوا إلى حل بين الزوجين وحصل التواؤم والمودة وأمكن الإصلاح يعود، أما إذا لم ينفع كل هذه الأمور فبهذه الحالة يكون التفريق، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لأن الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على التراضي، مبنية على الود، مبنية على الاحترام. أما إذا كانت مبنية على الخصومة والشجار والنزاع، والمرأة ترفع صوتها على الرجل ويناديها وترفض يأمرها وتعصيه، فهذه الحياة لا تستمر، الحياة الزوجية تتحول إلى شقاء وإلى تعاسة. فإذا ما أجدت كل وسائل الإصلاح فعند ذلك يكون التفريق بينهما هو الحل والعلاج الأخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.